إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 51 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمستمعين في كتابه رسالة الشرك ومظاهره، قال رحمه الله تعالى: جمعية العلماء والطرق الصوفية. وقد كانت جمعية العلماء بأول تكوينها تحتوي على أخلاط من هؤلاء الرهاق يحضرون جلساتها لا خدمة لغايتها ولا إعانة لإدارتها، ولكن عينا عليها فاجرة تبلغ وتشي إلى إدارة الأمور الأهلية، ومن قضى عام حتى انقضوا على من فيها من المصلحين المرشدين ليستبدوا بإدارة الجمعية دونهم، فعاملهم الله بنقيض مقصودهم وخرجوا من الجمعية محاربين ولأغراض إدارة الأمور الأهلية منفذين، ولم يجنوا من تلك الحرب التي ليس وصفها من غرض هذه الرسالة إلا ما قاله قائدهم العامي الوقح: نحن فلسناهم عند الحكومة وهم فلسونا عند الأمة، وما زالت نار حربهم تشب وتخبو، وما زال اتهامهم نحونا تطيش وتنبو، وما زلنا بأمره تعالى عاملين وبوعده واثقين، إذ قال: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعل الله عاقبة هذه الفتنة في خير الإسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى يذكر فجر إنشاء جمعية العلماء المسلمين التي كان يرأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى، وكان من أعضائها الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وسيد العقبي ومبارك الميلي وغيرهم من أعضائها رحمهم الله تعالى. أنها بدأت جمعت كل الناس، ولما كانت دعوتها دعوة التوحيد كان الذين في قلوبهم مرض والذين كما قال الله عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت القلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لم يستطيعوا عمل هذه الجمعية إلى التوحيد، دعوتها إلى التوحيد وإلى السنة ومحاربتها للبدعة والخرافة. فبداية الأمر كانوا يجلسون مجالسهم ليس خدمة لها، وإنما كانوا همج رعاع، يعني حثالة الناس لا يحبون الخير وألفوا الاستعمار واستمرأوا وخدموا الإدارة الاستعمارية، فكانوا يوشونهم، يعني يذهبون لبعض الشكاوى إلى إدارة فرنسا التي كانت تسيطر في البلاد. في العام الأول انفضوا عن المصلحين ولم يريدوا عمل الإصلاح، وآثروا الشرك والبدعة والخرافة والجهل والخور، أرادوا أن يستبدوا بإدارة الجمعية لأغراضهم الشخصية، وكانوا يبشرون بعضهم بإفلاس، يعني كأنهم يقولون أنهم فلسناهم عند الحكومة وهم فلسون عند العامة، عند عامة الناس، يعني عموم الناس فطرهم تقبل الدين، لما يخاطبون بالدين الصحيح يستجيبون، لأن أن الله تعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن الذي في قلبه مرض وعنده النفاق لا يحب الخير ولا يحب السنة ولا يحب التوحيد وتراه يكره أهل التوحيد أهل السنة ويصوب سهامه ضدهم، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب العاقبة للمتقين. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى وقال الله جل وعلا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فانظر عبر التاريخ تاريخ الأمم والأنبياء والأمم الهالكة التي جابهت ونابذت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ريح. الكفار الذين جابهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين عارضوا الخلفاء الراشدين الذين وشوا الإمام أحمد عند الخلفاء والذين تسببوا في سجن شيخ الإسلام بن تيمية والذين حاربوا العلماء عبر التاريخ أين ذكرهم؟ هل يوجد واحد من الناس يقول رحمهم الله؟ في حين أن أهل الحق ما زال الناس يترحمون عليه عموما وتفصيلا إجمالا وتفصيلا. فأما في الإجمال فالناس عندما يصلون يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والمؤمنون في دعائهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الذين سبقونا بالإيمان. لكن الكفرة والمجرمين والمبتدعة وأهل الأهواء وغيرهم الناس يلعنونهم عليهم إن الله ما يستحقون عاملهم الله بما هم أهله. وهكذا يعني الشيخ مبارك الميري يذكر أن جمعية العلماء في بداية أمرها لأنها كانت تدعو للتوحيد ونبذ الخرافة ونبذ الشرك ونبذ البدعة حولت هذه طبيعة كل دعوة صحيحة. قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كيف دمر الله من كانوا أعتى فوق هذه الأرض لكن كانوا على الباطل. فقال الله تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه كل واحد. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. الأمم التي كذبت كلها لاقت ختمها. ولو ظهر للناس أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بداية الأمر قد هزموا وقد عذبوا وقد لكن مثلا لمن كان النصر؟ كان النصر للمستضعفين الذين كانوا على الحق. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة وفتح فارس أرسل عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو أب محرم أرسل عمار بن ياسر وأجلسه على كرسي كسرى ملك الفرس أعتى رجل في زمان عمر والرسول صلى الله عليه وسلم مع أن عمار ضعيف معناه ليس له تلك القوة التي يجابه بها القوم على مختلف طبائعهم وشرورهم. فرجع عمار إلى عمر بن الخطاب وقال له: أنا لا أستطيع هذه الولاية التي أعطيتني ولاية الفرس، هي جدا. فقال عمر: قد علمت أنك لا تستطيعها، ولكن أردت أن يتحقق فيك قول الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحملون. فقال الشيخ: ونحن بوعد الله واثقين. قال: واصبر وما صبرك إلا لله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم أهل التوحيد أهل السنة لهم العاقبة. قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. لن يكون أهل الشرك وأهل الأهواء لهم عاقبة، لن يلقي الله لهم باقية في الأرض. الله تعالى يقطع دابرهم: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قال رحمه الله تعالى: أصناف المحاربين لدعوة جمعية العلماء، إن رؤوس هذه الفتنة من أبناء المسلمين بين مدعي للتصوف ومنتسب للعلم ومنتصب للحكم ومفتخر بحمله للقرآن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف عليكم ثلاثا وهن كائنات: ذلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم. رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو متروك الحديث. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من ثلاث: من ذلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر. رواه البزار، وفيه كثير بن عبد الله بن عوف وهو متروك، وقد حسن له الترمذي. قال ذلك في مجمع الزوائد. وإن لم تصح نسبة الحديثين إليه صلى الله عليه وسلم لم تسقط حكمتهما. وقد قيل: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأخبار سوء وأحبار سوء ورهبانها. يعني هذا المقطع من أو هذا القطعة من الكلام من جمل الشيخ المبارك الميمي تبين الداء من أين نشأ. الداء نشأ من الأئمة المضللة. أحسن من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضللة. أئمة بمعنى أخذوا الإمامة في الناس، يعني الوجاهة في الناس، إما نسب وإما علم وإما إمامة بمعنى إمامة المسجد وخطابة، ولكنهم مضللين يأتون بخرافات وشركيات وبدع والحكايات والمنامات. هذا حال غالب الأئمة والمدرسين، ناهيك عن العلمانيين. أئمة مضلين كما قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فالمشكلة أن عامة الناس لو ذكروا لتذكروا، لكن المشكلة في الأمة جميعا وهو وجود الأئمة المضلين الذين يجادلون بالقرآن. الناس يثقون به، وضعوا بهم الثقة. يقول الفقيه، والفقيه يطلع على المنبر وينادي بماذا؟ بالوعدة. يقول لهم يعني كما مثل من مثلا المسلمون يجذبون، فينادي بهم الإمام يقول لهم مثلا: نحن سنصلي صلاة الاستسقاء، هذا مشروع. لكن هم إذا أجدبوا نادوا فقالوا: إن سيدنا غضبان علينا وسوف ننشئ ماذا؟ ننشئ وعدة. فيحيون مواسم الزردات والوعدات والذبح لغير الله تبارك وتعالى، ويبررون لذلك قال رحمه الله تعالى: صنف أدعياء التصوف. أما أدعياء التصوف فليعلموا أن منهم صادقين وكاذبين، ولا يفيد كذبتهم الثناء على بررتهم، كما لا يقدح في فضلائهم الإنكار على سفهائهم. وأين هؤلاء الأدعياء من أصول الصوفية الأتقياء؟ قال سهل التستري: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. نقله في الاعتصام والعروسي في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية. نعم، يعني أصناف التصوف، التصوف في لا نهضم ولا نهضر من شهود الناس، فيهم المقسط وفيهم المضل. المقسطون يقولون الحق، يتمسكون بكتاب الله، ويقتدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأكلون الحلال، يكفون الأذى، ويجتنبون الآثام، ويأمرون بالتوبة وأداء الحقوق. هذه أصول الذين ادعوا التصوف في أول الأمر، وكانوا يعني عندهم أصول حقيقية. وإن كان التصوف لا يعني هو بدعة، حتى ولو كان باسم التدين وأمر بالتبتل والميول إلى العبادة وغير ذلك، إلا أن يقال لهم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وكان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، وكان يقوم حتى تتفطر قدمه، وكان يكون في خدمة أهله، وقال: حبب إلي من دينكم من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: وأتزوج النساء، وقال: خيركم خيركم لأهله، وعبد الله عز وجل، أو قال: أنا أعبدكم إن أعبدكم ولله وأتقاكم له. أنا كان هذه التسمية التي سمى الناس بها وهو التصوف، قيل أنها كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بيت من صوف يلجأ إليه الفقراء من المسلمين المهاجرين الذين ليس لهم مأوى، وكان يؤتى إليهم بالطعام الذي يفضل في البيوت. كل طعام يفضل في البيوت بعد العشاء يؤتى إلى أولئك الفقراء من النساء والرجال الناكثين والمقيمين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء أجيال بعدهم فذكروا سيرتهم، فقالوا: نعيش مثل أولئك الفقراء. ولذلك المتصوفين يسمون أنفسهم بماذا؟ بالفقراء، فقراء وفقيرات. فقالوا: من تزد إلى ذلك الرعي. فأنشئت بدعة التصوف، كانت في بدايتها دين وعبادة وترك الدنيا، وبعد ذلك الأئمة المضلين صاروا يملون عليهم إملاءات من الذكر، من مخالفة السنة، ذكر الجماعي والقبض والزهد والتفاني في الصراخ والقصائد والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومدح الرسول وإعطاؤه منزلة فوق منزلة الله سبحانه وتعالى أو بمنزلة رب العالمين سبحانه وتعالى، وزادوا وغلوا في ذلك الشيء الذي نهى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، قال: يا بني إسرائيل لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فضلوا عن سواء السبيل هؤلاء الصوفية. كما ذكرنا أن الروافض في أول الأمر لما أحدثوا بدعة التشيع انتقم الناس منهم، فقالوا: إن الناس ساقوا بنا، يعني تنبهوا إلينا، فلا بد من إحداث طريقة أخرى لكي يعني نستمر في مشروعنا في إضلال الناس. يعني مشروع عبد الله بن سبأ اليهودي، فأنشأ يعني فأدعى التصوف أو بث ونفح في الناس التصوف. قال رحمه الله: صنف المنتسبين إلى العلم، وأما المنتسبون إلى العلم فليسوا في مستوى واحد، وليس كل من أوتي العلم يرفعه الله درجات. وفي تفسير القرطبي عن أبي عبد الله سعيد بن يزيد الساجي: خمس خصال بها تمام العلم، وهي معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل. أين هذا ممن يتقربون إلى الحكام للسعاية بخدمة الإسلام ويضللون العباد عن سبيل الرشاد؟ وفي الإعلام بقواطع الإسلام للهيثمي: وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. وتقدم في فصل الولاية الحديث في وعيد من يرتزق بالسعاية. هذا صنف من الناس ينتسبون إلى العلم ويدعون التصوف، ودأبهم في ذلك تزلف للحكام والوقوف عند أبوابه والوشاية بالعلماء الحقيقيين، مثل ما حدث في زمن الإمام أحمد وشوهه عند الخلفاء وعذب وجلد بالسياط. ولكن هؤلاء يعني كان لباسهم لباس العلم، فهناك من المتصوفة من يتصوف غرضه في ذلك قهر أهل التوحيد، ودعاة السنة ودعاة العقيدة الصحيحة. قال رحمه الله: صنف المنتصبين للحكم، وأما المنتصبون للحكم فكثير منهم إنما حاربنا مدفوعا بيد من يخشاه على منصبه. فنذكرهم بحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حسين عنه صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو داود والنسائي بنحوه عن علي كما في كشف الخفاء. هذا صنف آخر من الصوفية المنتصبين للحكم، يريدون يعني رأينا صنف المنتصبين إلى العلماء وصنف المنتصبين إلى للحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس الواحد والخمسين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله.